بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وهي أيوة الكلمة اسم وفعل وحرف. وهي طبعا الضمير عائد إلى الكلمة، أيوة أقسام الكلمة هذه الثلاثة، بمعنى أن كل كلمة في كلام العرب ستكون على نوع من هذه الأنواع الثلاثة. وهي هذا الضمير بكسر الهاء، هذا هو الأصل فيه، إذا سبقته الواو أو الفاء أو اللام جاز الإسكان، يعني نقول وهي أو نقول وهي، فهي فهي، لهي لهي. والكلام نفسه يقال في هو وهو وهو، فهو فهو، لهو لهو. الأصل التحريك بالكسر مع هي وبالضم مع هو، ويجوز الإسكان. نرجع إلى قوله وهي اسم وفعل وحرف. بالطبع هنا من حق القارئ أن يتساءل لماذا قدم الاسم، قال اسم ثم فن بالفعل ثم ثلث بالحرف، بالطبع المقصود حرف المعنى. والجواب إن سألت هذا السؤال إنما ابتدأ بالاسم لأنه أشرف من أخويه. وجه الأشرفية أو وجوه الأشرفية متعددة، فالاسم أشرف من الفعل وأشرف من حرف المعنى من وجوه متعددة. والفعل أشرف من حرف المعنى، لذلك كان من المنطق، كان من العدل أن يبدأ بالاسم الذي هو الأشرف، وهكذا عادة العربية في جميع لغتها ونحوها وصرفها أن تقدم ما هو الأولى بالتقديم، ما هو الأحق بالتقديم، ما هو الأشرف، ما هو الأعلى منزلة على سائر أخواته. ثم قال الاسم الكلمة اسم وفعل وحرف، يعني وحرف معنى. إن سألت أيضا إن ابن الحاجب باستعماله الواو لما قال الكلمة اسم و، باستعماله الواو يقتضي أن تكون الكلمة هي هذه الثلاثة معا، أن تكون الكلمة الثلاثة معا، أي الكلمة في الوقت نفسه اسم وفعل وحرف، وهذا يستحيل. طبعا هذا التساؤل مبني على أن الواو للتشريك، الواو للجمع وللتشريك. يعني إذا قلت لما قال الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا يوهم أن كل كلمة في الوقت نفسه هي اسم وفعل وحرف، وهذا مستحيل، لأنها إما أن تكون اسما أو لا تكون اسما، بمعنى تكون فعلا أو لا تكون فعلا، ستكون حرفا من حروف المعاني، ويستحيل أن تكون الكلمة في الوقت نفسه اسما وفعلا وحرفا. فإذا قلت لما استعمل الواو، والواو معروف أنها للجمع، فتوهم أن الكلمة في الوقت نفسه هي هذه الثلاثة. فالجواب عن هذا التساؤل، وهو تساؤل محق، من أوجه. أول هذه الأوجه أن الواو هنا بمعنى أو، أي الكلمة اسم أو فعل أو حرف معنى. الوجه الثاني إن قول النحاة إن الواو تقتضي الجمع، الواو للجمع، لا يقتضي، لا يعني هذا أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان في حالة واحدة، أو يصيران شيئا واحدا، أو يكونان بمنزلة الشيء الواحد. فقولهم الواو للجمع، نعم الواو للجمع، ولكن لا يراد بهذا أنها تجعل الثانية المعطوفة والأول المعطوف عليه شيئا واحدا تجعلهما متحدين في حالة واحدة. بل المراد بقولهم إن الواو للجمع أي هي لمجرد إشراك الثاني مع الأول في حكم واحد. فإذا قلت جاء سعد وخالد أكون بهذا أشركت الثاني المعطوف وخالدا المعطوف عليه في حكم واحد وهو وقوع المجيء منهما معا، هو اشتراكهما في حصول المجيء منهما معا. وإذا قلت أكرمت زيدا وخالدا فهذا يعني أني أشركت زيدا وخالدا في وقوع الحكم عليهما، في وقوع الإكرام نعم عليهما معا. الوجه الثالث إن التقسيم في قوله الاسم الكلمة اسم وفعل وحرف تقسيم من نوع يرفع عن ابن الحاجب هذه المؤاخذة في حال سلمت هذه المؤاخذة. تفسير هذا الكلام: التقسيم بالواو في كلام العرب، إذا استعملنا الواو للتقسيم في كلام العرب فالتقسيم بالواو على ضربين، على نوعين. الأول تقسيم الكلي إلى جزئياته، تقسيم الكلي إلى جزئياته. مثاله: يقال الحيوان إنسان وطائر ودابة وزاحف وحوت وغير ذلك. فالحيوان هو الكلي، وجزئياته أفراده أنواعه: الإنسان، الطائر، الدابة، الزاحف، البحري من سمك وحوت وغيره إلى آخر الأنواع المعروفة. مثال آخر: يقال الطائر نسر وصقر وغراب وبوم وعقاب إلى آخره. فالطائر هو الكلي، وجزئياته أنواعه أفراده النسر، الصقر، الغراب إلى آخره. إذن النوع الأول من التقسيم بالواو هو تقسيم الكلي إلى جزئياته، وهذا النوع سيأتي مزيد تفصيل له بعد قليل. النوع الثاني تقسيم الكل إلى أجزائه. إذن صار عندنا تقسيم الكلي إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. من أمثلة تقسيم الكل إلى أجزائه أن يقال الثريد، الثريد يعني هذا النوع من الطعام، لحم ومرق وخبز وتابل. التابل يعني التوابل. الثريد لحم ومرق وخبز وتابل. والمقصود بالتقسيم في قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى الاسم الكلمة اسم وفعل وحرف، المقصود بالتقسيم بالواو هنا، أو بعبارة أخرى المقصود من تقسيم الكلمة بالواو هنا، هو تقسيم الكلي إلى جزئياته. فقوله الكلمة اسم وفعل وحرف يشبه تماما قولهم الحيوان إنسان وطائر ودابة وزاحف وحوت إلى آخر الأنواع. طيب، الفرق بين التقسيمين، بين تقسيم الكلي إلى جزئياته وتقسيم الكلي إلى أجزائه، ولماذا قلت إن المقصود بالواو هنا أو التقسيم بالواو هنا من النوع الأول الذي هو تقسيم الكلي إلى جزئياته؟ الفرق بين التقسيمين في نقاط عند إدراك وفهم هذا الفرق أو هذه النقاط يتضح لنا تماما أن التقسيم بالواو في قوله اسم وفعل وحرف من نوع تقسيم الكلي إلى جزئياته، ويتضح لنا أيضا معنى الواو في هذا التقسيم. إذن الآن أنا سأذكر الفرق بين التقسيمين، تقسيم الكلي إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. الفرق الأول، في تقسيم الكلي إلى جزئياته يصح جعل المقسوم بالطبع الذي هو الكلي، يصح جعل المقسوم الذي هو الكلي خبرا عن كل واحد من الجزئيات. يعني عندما نقول الحيوان إنسان وطائر ودابة وزاحف إلى آخره، يصح أن نجعل الكلية الذي هو الحيوان خبرا عن كل واحد من الجزئيات، أو بعبارة أخرى يصح أن نجعل الكلية طبعا من حيث المعنى خبرا عن كل واحد من أقسام وأنواع هذا الكلي. توضيحه بالمثال، عندما نقول الحيوان إنسان وطائر ودابة وزاحف وحوت، يصح أن نقول الإنسان جعلنا هذا النوع، هذا القسم مبتدأ وأتينا بالكلي خبرا عنه، نقول الإنسان حيوان، الطائر حيوان، الدابة حيوان، الحوت حيوان، الزاحف من الزواحف حيوان، وهكذا. وفي قولنا الكلمة اسم وفعل وحرف، يصح أن نقول الاسم كلمة، فجعلنا الكلية الذي هو الكلمة خبرا عن الفرد والنوع وعن القسيم، جعلنا المقسومة خبرا عن قسيمه. إذن نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، يصح أن نجعل الكلمة خبرا، فنقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف حرف المعنى كلمة. أرجع إذن فأقول أول فرق، وهذا بيان جزء من الفرق الأول، أن الكلية يصح أن يجعل خبرا عن جزئياته، عن كل فرد، كل نوع من أقسامه، في حين أن تقسيم الكل إلى أجزائه لا يصح فيه أن نجعل الكل خبرا عن كل جزء من أجزائه، لا يصح فيه أن نجعل الكل خبرا عن أحد أقسامه أو عن كل قسم من أقسامه. فلا عندما نقول مثلا، نرجع إلى المثال الذي مثلت به، عندما قلت الثريد لحم ومرق وخبز وتابل، لا يصح أن أقول من حيث المعنى اللحم ثريد، المرق ثريد، الخبز ثريد، التابل ثريد، لأن التابل لا يمكن أن يكون ثريدا إلا بمفرده، لا يمكن أن يكون ثريدا إلا بانضمام بقية الأقسام إليه. وكذلك اللحم لا يسمى ثريدا إلا بانضمام بقية الأقسام إليه، وهي مع المرق، مع الخبز، مع التابل. الفرق الثاني، وهو يفهم من الفرق الأول، يفهم من مضمون الفرق الأول، أو في الحقيقة الفرق الثاني كأنه إيضاح لتمام المقصود من الفرق الأول. الفرق الثاني أقول في تقسيم الكلي إلى جزئياته لا يلزم اجتماع الأجزاء، لا يلزم اجتماع الأجزاء، بخلاف تقسيم الكل إلى أجزائه فيلزم فيه اجتماع الأجزاء. فلا يسمى من باب تقسيم الكل إلى أجزاء الذي مثلت به الثريد، لا يسمى ثريدا إلا باجتماع الأجزاء التي هي اللحم والمرق والخبز والتابل. وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فلا يصح فيه من حيث المعنى أن تجتمع الأجزاء كلها في واحد، فالحيوان إنسان وطائر ودابة وزاحف، الزاحف لا يمكن أن يكون دابة، والدابة لا يمكن أن تكون في الوقت نفسه طائرة، والطائر لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه إنسانا، بل كل قسم من الأقسام مستقل عن الآخر. الفرق الثالث: الكلي، أنا أذكر الفروق بين الكلي، تقسيم الكلي إلى الجزئيات وتقسيم الكل إلى الأجزاء، أو بعبارة أخرى الفرق بين الكلي والكل والجزئي والأجزاء. الفرق الثالث: الكلي يدخل في حقيقة وماهية جزئياته، كدخول الحيوانية في كل من الإنسان، في كل ما يسمى حيوانا من إنسان ودابة وطائر وزاحف وحوت وغيره، في حين أن الكل، وبالطبع عرفنا أنه هو ما له أجزاء، لا يدخل هو هذا الكل في حقيقتها في ماهيتها. أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: الكلمة اسم وفعل وحرف. إن قلت أيضا أنت السامع أو الرائي المشاهد، إن قلت لقد فهمت مما مضى مما تقدم من شرحك أن الواو في هذا التقسيم اسم وفعل وحرف بمعنى أو، لأن الوجه الأول من أوجه الدفع، دفع الاعتراض عن ابن الحاجب في إيهام أن الواو تقتضي الجمع، فتوهم أن الكلمة اسم وفعل وحرف في الوقت نفسه، تجتمع الثلاثة في الكلمة ذاتها، في اللفظة ذاتها، في المنطوق ذاته، هذا يوهم الواو، توهم هذا، فأجبت بأول وجه من أوجه دفع هذا الاعتراض أو هذا الإيهام بأن الواو بمعنى أو، فإن قلت فلما لم يستعمل أو، فيندفع هذا الوجه من الاعتراض عليه، لما لم يقل الكلمة اسم أو فعل أو حرف معنى. والجواب: إن الواو في أصل دلالتها تستعمل لحصول أحد الشيئين أو أحد الأشياء دون الباقي. الواو في أصل دلالتها، في أصل وضعها، في أصل استعمالها، في أصل معناها، تستعمل تدل على حصول أحد الشيئين أو أحد الأشياء دون الباقي. فلو قال ابن الحاجب الكلمة اسم أو فعل أو حرف، لأوهمت أو هنا أن المعنى المراد هو أن الكلمة أحد هذه الثلاثة دون الباقيين، يعني الكلمة لا تكون إلا اسما ولا يمكن أن تكون فعلا أو حرفا، أو الكلمة لا تكون إلا فعلا ولا يمكن أن تكون اسما وحرفا، أو لا يمكن أن تكون إلا حرفا ولا تكون اسما وفعلا، وهو لا يريد هذا. بلى، يقال في معرض المؤاخذة على المصنف: إن أراد المصنف الحصر، أقصد انحصار الكلمة في هذه الأقسام الثلاثة دون انحصارها في واحد منها، وهو بالطبع ما يريده، الذي يريده ابن الحاجب رحمه الله تعالى، والذي يقصد إليه هو انحصار الكلمة في هذه الأقسام الثلاثة لا انحصارها في واحد منها، إن أراد هذا فكان ينبغي عليه أن يقول: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. طبعا عندما تستخدم إما ستقول إما كذا أو كذا، إما ويقابلها أو، أو تقول إما كذا وإما كذا، يعني الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، أو تقول الكلمة إما اسم أو حرف أو فعل. فلو قال، لو استخدم هذا الأسلوب بإما وبعدها أو، أو بإما وبعدها وإما، لأفاد الحصر تماما دون الاحتمال، دون احتمال الانحصار، انحصار المتعاطفات في واحد دون الباقي. إذن تماما هو كما صنع في قوله لأنها أي الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، وإما أن أو لا، وإما أن أو لا كما بين بعد قليل، وهو يشرح أو وهو يدلل لانحصار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة. إذن لو قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف لكانت العبارة مانعة جامعة حاصرة حقا، أي بعبارة أخرى لكانت العبارة مانعة للجمع أي توهم اجتماع الثلاثة في واحد، ولا كانت أيضا مانعة الخلو أي توهم خلو توهم الخلو، إذن فتكون العبارة بهذا مانعة للجمع ومانعة الخلو في الوقت نفسه. أرجع إلى قوله رحمه الله تعالى وهي اسم وفعل وحرف، هي أي الكلمة منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة لا غير. ما دليل انحصارها في هذه الثلاثة؟ أو بعبارة أخرى ما الدليل على عدم وجود نوع رابع، عدم وجود نوع خامس أو سادس أو ما فوق الخامس والسادس؟ والجواب الدليل دليل الانحصار عقلي ونقلي واستقرائي. دليل الانحصار عقلي نقلي استقرائي، توضيح هذا الكلام. الدليل العقلي هو جعله القسمة هذه دائرة بين النفي والإثبات. كيف هذا؟ لأنه بعد أن قال وهي اسم وفعل وحرف دلل على الانحصار بهذه الثلاثة دون غيرها بدليل عقلي، وهو قوله لأنها أي الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، يعني أو لا تدل على معنى في نفسها. الثاني أي الذي هو من نوع الكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها، الثاني الحرف، والأول أي الكلمة التي تدل على معنى في نفسها، والأول إما أن يقترن هذا اللفظ بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، أي هذا اللفظ يدل على معنى في نفسه ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. قال لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني الحرف وهو الكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها، وسيأتي تفصيل ما معنى تدل على معنى في نفسها وتدل على معنى في غيرها. إذن أرجع فأقول الثاني الحرف والأول أي الذي يدل على معنى في نفسه، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، يعني أو لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الثاني الاسم، الثاني أي الذي دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هو الاسم، فبقي أن يكون الأول الذي هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هو الفعل، لذلك قال والأول الفعل، ثم قال وقد علم بذلك حد كل واحد منها أي من هذه الثلاثة، فهذا الذي قلته إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، هذا حد الحرف، ثم قال دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة هذا هو حد الفعل دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هذا هو حد الاسم حده أي تعريفه وفي الحقيقة هذا الدليل على الانحصار في هذه الثلاثة أو هذا التقسيم هو تقسيم عقلي دليل عقلي تقسيم قائم أو دائر أو حاصل بأسلوب النفي والإثبات وكل تقسيم استخدم فيه هذا الأسلوب يسمى تقسيما أو دليلا عقليا وقسمته أو حصره الحصر به حصر يجعل الأمور غير قابلة للزيادة ولا للنقصان إذن الدليل الأول دليل الانحصار في هذه الثلاثة دليل عقلي وهذا العقلي هو جعله القسمة هذه دائرة بين النفي والإثبات بقوله إما أن تدل أو لا إما أن أو لا إلى آخره ثم كل يقال كل قسمة دائرة بين النفي والإثبات تكون حاصرة بمعنى لا يمكن الزيادة فوق أقسامها فوق أنواعها ولا يمكن أيضا النقصان من هذه الأنواع هذا كلام يحتاج إلى مزيد من التفسير ومزيد تفسيره يعني التفسير لماذا القسمة الدائرة بين النفي والإثبات قسمة حاصرة لا تقبل النقصان ولا تقبل الزيادة تفسير هذا هو أن أنواع القسمة أو أنواع أو أن أنواع القسم أو أن أضرب التقسيم ثلاثة أنواع القسم أو أنواع القسمة أو أنواع التقسيم ثلاثة القسم الأول قسمة دائرة بين إثباتين قسمة دائرة بين إثباتين كأن نقول زيد في البيت أو في المسجد هنا قسمة دائرة بين إثباتين زيد في البيت أو في المسجد فهذه أو هذا النوع من القسم قالوا هذا نوع يجوز فيه دخول متوسط بينهما بين هذين النوعين أي يحتمل دخول ثالث إذن زيد عندما نقول زيد في البيت أو في المسجد هذه قسمة دائرة بين إثباتين والقسمة الدائرة بين إثباتين تحتمل دخول تجيز دخول متوسط بينهما أي تحتمل زيادة ثالث ورابع إلى آخره النوع الثاني قسمة دائرة بين نفيين كأن نعكس الجملة الأولى أو التركيب الأول فنقول زيد لا في البيت ولا في المسجد زيد لا في البيت ولا في المسجد فهذه قسمة دائرة بين نفيين يقال أيضا القسمة الدائرة بين نفيين تجيز أيضا تحتمل أيضا دخول متوسط بينهما دخول ثالث ورابع وخامس بينهما النوع الثالث من أنواع القسم أن تكون قسمة دائرة بين النفي والإثبات وهي القسمة التي استخدمها ابن الحاجب رحمه الله تعالى حين قال لأنها أي الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا الثاني الحرف وإما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا الثاني الاسم والأول الفعل فجعل القسمة كما سمعتم دائرة بين النفي والإثبات هذا هو النوع الثالث من أنواع القسمة النوع الثالث من أنواع التقسيم يقال كل قسمة دارت بين نفي وإثبات. مثالها لو أردنا أن نحور أن نغير في المثالين الأول والثاني اللذين استخدمتهما في الدلالة في التمثيل لقسمة دائرة بين إثباتين أو بين نفيين، لو قلت أن أقول مثلا زيد سأقول زيد إما في البيت أو لا، هناك قلت زيد في البيت أو في المسجد، زيد لا في البيت ولا في المسجد. الثالث التقسيم الثالث أنا أقول زيد إما في البيت أو لا، يعني أو ليس في البيت، وليس هناك أي احتمال ثالث. لذلك القسمة الدائرة بين نفي وإثبات لا تحتمل لا تجيز دخول متوسط بينهما، لأنه بالعقل بالمنطق زيد إما في البيت أو ليس في البيت. ليس في البيت يعني في مكان آخر، ما هو هذا الآخر؟ لا على التعيين. إذن ابن الحاجب رحمه الله تعالى استعمل القسمة الدائرة بين نفي وإثبات، وهذا النوع من الاستعمال أو هذا النوع من القسم نوع حاصر لا يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصان، فهذا دليل عقلي على أن القسمة بالفعل أي أقسام الكلمة بالفعل منحصرة في هذه الثلاثة. الدليل هذا دليل قلت عقلي، وأما الدليل النقلي فقد نقل عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وهو من ينسب إليه وضع علم النحو، وهو من التابعين من تلامذة علي رضي الله تعالى عنه. يقال إن أبا الأسود وضع النحو بإشارة من علي، بأمر بإيعاز وتعليم من علي رضي الله تعالى عنه، فألقى علي رضي الله عنه كلاما إلى أبي الأسود وقال له إن الكلام، يعني من جملة ما قاله علي رضي الله عنه لأبي الأسود، إن الكلام اسم وفعل وحرف، فتتبع هذه الثلاث. فجعل علي رضي الله تعالى عنه القسمة منحصرة في هذه الثلاثة، وقال لأبي الأسود فتتبع هذه الثلاث، وألقى إليه كلاما آخر. طبعا هذه رواية الله أعلم مدى صحتها، لكنها على كل حال منقولة عن أبي الأسود عن علي رضي الله عنه، ونقلها عدد كبير من المتقدمين. على سبيل المثال الزجاج رحمه الله تعالى في عدد من أماليه، وردت هذه الرواية في عدد من الأمالي. الشجري وردت في أماليه أيضا هذه الرواية. في مجالس الزجاجي أيضا في عدد من كتب المتقدمين جاءت هذه الحكاية. هذا دليل نقلي على أن القسمة منحصرة في هذه الثلاثة. صار عندنا دليل عقلي، دليل نقلي، وأيضا الاستقراء. الاستقراء أيضا يؤكد أن القسمة هي هذه الأنواع، هي هذه القسمة الثلاثية. والاستقراء أقصد به صنيع النحاة، فالنحاة رحمهم الله تعالى متقدموهم ومتأخروهم أجمعوا، ولم يخرق هذا الإجماع إلا من لا يعتد برأيه كابن صابر كما بينت في اللقاء الماضي، أجمعوا على أن القسمة ثلاثية ولا رابعة ولا خامسة ولا ما فوق الخامس. إذن صارت القسمة ثلاثية. هنا قضية تحتاج إلى تنبيه، أشرت أن ابن صابر رحمه الله تعالى ذكر أن هناك نوعا رابعا سماه الخالفة، لأنه خالف الاسم وخالف الفعل وخالف الحرف، ليس اسما ولا فعلا ولا حرفا في رأيه هو طبعا، ويقصد به اسم الفعل، فقال اسم الفعل في حقيقته ليس اسما ولا فعلا ولا حرفا، إذن هو نوع الرابع وسماه الخالفة. والجمهور على أن اسم الفعل اسم له خصائص الأفعال لكنه اسم، ولا يخرج إذن اسم الفعل عن هذه الثلاثة. تنبيه آخر هو بعض النحاة يقول إن القسمة ليست هذه الثلاثة فقط، فيفهم كلامه فهما غير صحيح، يعني يظن أن كلامه يقصد به وجود نوع رابع وخامس وسادس وما فوق ذلك. والحقيقة أن من قال إن القسمة لا تقف عند هذه الثلاثة بل هناك رابع وخامس إلى العاشر، يقال تفسير هذا أن بعضهم بعض النحاة لمزيد من التفصيل لمزيد من الإيضاح بين أن الكلمة في حقيقتها في ماهيتها إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا من حروف المعاني، إلا أن هناك أنواعا من الألفاظ مشتركة بين الأنواع الثلاثة هذه، بين الاسم والفعل والحرف أو بين نوعين من هذه الثلاثة، يعني هناك ألفاظ مشتركة بين الاسمية والفعلية أو بين الفعلية والحرفية، بين الاسمية والحرفية أو بين الاسمية والفعلية والحرفية، لكن هذا المشترك بين نوعين أو بين ثلاثة من الأنواع الثلاثة هو في حقيقته ما خرج عن واحد منها، فهو ليس نوعا رابعا، بل العرب تستعمله إما اسما وإما فعلا وإما حرفا، يعني يأتي باللفظ نفسه اسما وفعلا وحرفا، والسياق هو الذي يحدد هل هو اسم أو فعل أو حرف، ويأتي أو الأصل فيه أنه حرف وخرج من الحرفية إلى الفعلية، أو الأصل فيه العكس الحرفية فخرج إلى الاسمية، يعني مثلا عدا وخلا وحاشا، هذه الثلاثة مشتركة بين الحرفية الجارة والفعلية، تستعمل أفعالا للاستثناء فاعلها مقدر وجوبا وما بعدها المنصوب هو مفعولها، إذا قلنا مثلا حضر الجميع وعدا خالدا، حضر الجميع وعدا خالدا، فخالدا مفعول به منصوب بعدا، وعدا هنا فعل ماض وفاعله مستتر وجوبا، وفي تقدير فاعله مذاهب ثلاثة، ومثله خلا ومثله حاشا، فعدا وخلا وحاشا تستعمل أفعالا للاستثناء وتستعمل أحرفا للجر، كما قلنا حضر الجميع عدا خالدا، يمكن أن نقول حضر الجميع عدا خالد، حضر الجميع خلا خالدا، حضر الجميع خلا خالد، طبعا هذا بشرط أن لا تقترن بها ما، فإذا سبقتها ما تعينت فعليتها وتعين نصب ما بعدها، فعليتها على أنها أفعال ماضوية، عدا فعل ماض للاستثناء، خلا فعل ماض للاستثناء، حاشا فعل ماض للاستثناء، هذا إذا نصبت ما بعدها أو سبقتها ما. أما إن لم تسبقها ما فمن العرب من يستعملها فعلا ماضيا للاستثناء فينصب ما بعدها وفاعلها يكون مستترا وجوبا، ومن العرب من يستعملها حرفا للجر، لكن ما الأقوى فيها الفعلية أو الحرفية هذا شيء مفصل في بابه في موضعه عند الكلام عن أحرف الجر أو عند الكلام على باب الاستثناء. النوع الثاني مثلا من المشترك هو المشترك بين الاسمية والفعلي والحرفية، مثل مذ ومنذ، مشترك بين أن يكون حرفا للجر وبين أن يكون ظرفا، والظرف من الأسماء. إذن هذا المشترك بين الفعلية والحرفية، أو بين الفعلية بين الاسمية والحرفية، أو بين الحرفية والاسمية والفعلية، مثل على، تقول صعد على السطح، فعلى هنا حرف جر. إذا قلت على أمر أخيك، فعلى هنا فعل. إذا قلت قفز من عليه، فعلى هنا اسم بمعنى فوق، أي من فوقه. فعلى هنا مشترك بين الاسمية والحرفية والفعلية. هذا لا يسمى نوعا سادسا، نوعا خامسا، نوعا رابعا، لأن هذا المشترك في الحقيقة لم يخرج عن كونه واحدا من الأنواع الثلاثة. هذا أمر اقتضى المقام بيانه، وينبغي التنبه إليه جيدا وعدم اعتباره نوعا رابعا خامسا سادسا إلى آخره. إذن الآن انتهيت من قوله الكلمة اسم وفعل وحرف، وبينت المقصود بالواو هنا، وبينت معنى هذا التقسيم كما بينت لما قدم الاسم على الفعل وقدم الفعل على الحرف، وأن ذاك كان موافقا لقاعدة العرب في كل كلامها، وهي تقديم الأشرف والأولى والأعلى منزلة والأفضل على المفضول، تقديم الفاضل على المفضول، تقديم الأعلى على الأدون. والاسم بالطبع أعلى وأشرف من أخويه، لأن الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، في حين أن الفعل لا يكون إلا مسندا. وبالطبع المسند والمسند إليه هما الركنان الأساسيان اللذان تبنى الجملة، أو لا يمكن أن تسمى، لا يمكن أن يكون الكلام كلاما تاما مفيدا إلا بهذين، بوجود هذين الركنين المسند والمسند إليه. فالاسم يمكن أن يكون مسندا ويمكن أن يكون مسندا إليه، أي شمل النوعين الركنين ركني الجملة، في حين أن الفعل لا يكون إلا مسندا، والحرف لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه. وجه آخر من أوجه أشرفية الاسم أن الاسم يستغني عن الفعل، فيمكن أن تتركب الجملة من اسمين مبتدأ وخبر، في حين أن الجملة لا يمكن أن تتركب من فعلين، بل من فعل واسم. فحاجة الفعل إلى الاسم حاجة دائمة، افتقار الفعل إلى الاسم افتقار دائم، والمفتقر أدون من المفتقر إليه، والمفتقر إليه هو الأشرف. والجملة لا يمكن أن تتركب من حرفين، ولذلك كان الحرف أدون من الفعل والفعل أدون من الاسم. وهناك أسباب أخرى تجعل الاسم أشرف من الفعل وتجعل الفعل أشرف من الحرف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.